بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الحادي بعد الخمسين, وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم من جديد أن من مقاصد هذا الدرس أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلما مر بك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل وسلم عليه تسليما, فإنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليها وصلى الله عليه بها عشرا, وقال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فلا تبقى صامتا يذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه, بل كلما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه قل صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ طيب. يقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها, وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها, وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين, إحداهما أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق, كن متولي على الخلق مسؤول, لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها. الله أكبر, أين هذا التوجيه من حال الناس؟ يتقاتلون على الولاية, على الإمارة, على الحكم, على المنصب, بينما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. لماذا؟ لأنها مسؤولية, فالإنسان إذا تولى على اثنين سؤل عنهم يوم القيامة, فكيف إذا تولى على بلد أو وزارة أو ولاية كبيرة؟ فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. قد يفرح الإنسان بهذه الولاية لكن متاع الدنيا قليل, ويوم القيامة هذه الإمارة حسرة وندامة, إلا من قام بحقها, إلا من قام بحقها. والذي ينبغي كما في هذا التوجيه العظيم الرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعرض نفسه للمسؤولية إلا إذا اختير وأسندت إليه, فإنه يرجى له العون من الله عز وجل. أما إذا كان هو حريصا على أن يأخذها وعرض نفسه وطلبها فهذا حري أن يخذل والعياذ بالله. قال إن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها, بل يسأل الله العافية والسلامة, فإنه لا يدري هل تكون ولاية خيرا له أو شر أو شرا, ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. فإذا سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه, ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق, لم يوفق. العبد لا غنى له عن توفيق الله عز وجل, لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين. فإذا اعتمد على نفسه ووثق بنفسه فهذا حري أن يخذل. والنفس ليست موضع للثقة. بعض الناس يقول إيش ثقة فلان واثق من نفسه أو عندي ثقة من نفسي, لا بالعكس, النفس موضع للتهمة, النفس أمارة بالسوء, النفس معرضة للفتنة, الفتن كثيرة, المغريات, حب الشهوة, حب الرياء, شياطين الجن والإنس, الأموال. إن من أزواجكم وأولادكم فتنة, إنما أموالكم وأولادكم فتنة, إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فالمقصود أن الفتن كثيرة, الهوى, النفس, الشيطان, شياطين الجن والإنس, الشهوات. فكيف يسلم إنسان إلا إن سلمه الله تبارك وتعالى؟ فهو بحاجة إلى أن يتوكل على الله ويستعين بالله ويطلب المدد من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال فإذا سأل وحرص عليها وكل إلى نفسه, ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعن عليها, لأن سؤالها ينبئ عن محظورين. الأول الحرص على الدنيا والرياسة, والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله والعلو على عباد الله. بعض الناس يا أخوان يخفى عليه أمر مهم جدا, يظن أن هذه الولاية أو هذه السلطة فقط أن يكون وزيرا أو وكيل وزارة أو نحو ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل هناك ولايات معنوية كثيرة يحرص عليها الناس، أن يكون هو المرجع، أن يكون هو الشيخ الكبير، أن يكون هو الآمر الناهي، أن يكون هو المستشار. وإن لم يتولى منصبا في الدولة له مسمى وزير أو وكيل، قد يكون إنسان في مسجد من المساجد لكن يتسلط على عباد الله، يأمر هذا وينهى هذا، ومن لم يشاوره ومن خرج عن أمره ومن تصرف قبل رأيه ومن قال قبله ومن أمر قبله ومن نهى عنه أو نهى قبله، لا، هو الآمر، هو الناهي، هو الذي يبتدئ، هو الذي يكلم هذا، أفصل هذا، أعزل هذا، حذر من هذا، حب هذا، أبغض هذا، مع أنه ليس له مسمى، لا هو وزير ولا هو رئيس مجلس وزراء ولا هو وكيل وزارة ولا هو مدير، لكن عنده تسلط يعني عرفي تعرف عليه الناس ويكون حريصا على ذلك. يا ويل من خالفه، يا ويل من تعدى أمره. فهذا أيضا من المناصب التي يحرص عليها كثير من الناس. عند الصوفية غير الصوفية شيء اسمه إيش؟ مشيخة الطريقة، يقبلون يده ويركعون له ويصدرون عن رأيه، بل ويخافون خوف السر، بل يرسلوا طلابه ومريديه يقول إذا وقعت في مصيبة فاستحضرني، استحضر اسمي، استحضر الشيخ حتى تنجو. فهذا بالحقيقة نصب نفسه إلها يعبد من دون الله عز وجل. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه المناصب وإن كانت غير مسمى أو ليس لها مسمى في الدولة أو في الحكومة، إلا أنها أيضا من المناصب التي ينبغي للمسلم أن يحرص على ألا يتولاها ولا أن يسعى إليها ولا أن يطلبها، وإنما يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. طيب، يقول الثاني فيه نوع من اتكال على النفس، فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن الاستعانة بالله، ولهذا قال وكلت إليها، يعني الذي يطلبها ويرى نفسه هو أهل لها وهو المفروض أن يكون وهو الآمر وهو الناهي، معنى هذا أنه فيه عجب في نفسه وأنه تخلى عن توكل على الله، وأنه حينئذ سيوكل إليها، ومن وكل إلى نفسه فهو المخذول والعياذ بالله. قال وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها وأتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليها ولا يكله إلى نفسه، لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه ووفق للقيام بوظيفته، وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، هو يرى نفسه أنه ليس أهلا لذلك، غير قادر، فحينئذ يعتصم بالله ويتوكل على الله. وهذا يذكرنا بموقف يوسف عليه السلام لما تعرض لفتنة النساء، فتنة عظيمة، وتوعد بالسجن إن لم يفعل ما طلب منه، فاختار السجن على أن يعصي الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك ما قال أنا واثق من نفسي، أنا يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي معروف من، وإنما قال متوجه الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني متخلي من حوله وقوته، ما قال أنا الواثق من نفسي وعارف تربيتي ولا يمكن أفعل الفاحشة، وإنما توجه إلى الله واعتصم بالله وذكر هذا القول العظيم أن يا رب أنا بك وحدك لا شريك لك، إذا أنت ما صرفت عني سأميل، أنت الذي تحفظني، أنت الذي تعصمني، أنت الذي تصرف كيدهن عني، وإن لا تصرف كيدهن أصب إليهن. فهذا والله موقف عظيم يستفيده المسلم عندما يتدبر هذا الموقف من قصة قال الله عز وجل فيها نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف، وهي أطول سورة متصلة في القرآن، لا سيما الشاب يحتاجها، في هذه الأيام كثرة الفتن والنساء والتصاوير وسهولة نيلها، ما تحتاج صعوبة كالسابق، فلا يعتمد على حوله ولا على قوته، بل يعتمد على حول الله وقوته، بل يقول إيش، لا حول لي ولا قوة إلا بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فهذا الذي يرى في نفسه الضعف ويرى في نفسه عدم القدرة، هذا عنده دافع لأن يتوكل على الله ويعتصم به، لكن اللي شايف نفسه لا، هو وبس، انتخبوني رشحوني صدقني أعجبك أنا المناسب في المكان المناسب، ويضع إعلانات ويلقب نفسه بألقاب ويرضى للحملة الإعلامية أن تقول عنه هذا الكلام، مكتوب كلمات عجيبة، خير ما استأجرت القوي الأمين، يقول عن نفسه شهاداتي كذا وإمكانياتي كذا وخبرتي كذا، ويحط اللي يسمونه الهوية الشخصية، وأبشر بالخير وأفعل وأفعل. ولذلك سبحان الله العظيم عامة هؤلاء كذابون، لأنهم الذين إيش سألوها الإمارة، سألوا المسؤولية، عرضوا أنفسهم، فلذلك تجدهم مخذولين، كل الناس عرفوهم في البداية، أبشر فقط أول ما يوصل الجهاز مغلق، الجهاز مغلق، متى يفتحه؟ قبل الانتخابات اللي إيش القادمة. فالناس تعرف أن هذا كذاب، لكن سبحان الله أكثرهم يبلغ فيه الأمر أنه يذهب حياؤه بكل وقاحة، يأتي مرة أخرى وكأنه ما عمل شيء، مع أنه وعد وأخلف وعد وأخلف وعد وأخلف حتى عرف بذلك، لكن لم يبقى فيه حياء. لماذا؟ والله تعالى أعلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أنه هو الذي سأل الإمارة فلذلك وكل إليها وتخلى رب العالمين عنه، لكن لو أنه يعني كلف بها من غير إمرأة فالله أعلم كم سيحفظه الله وسيقومه وسيسدده. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في صحيح مسلم على سبيل الاختيار، من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، وكان هذا يوم الخندق، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، خوف، ريح شديدة، برد شديد، على سبيل الاختيار، شوف المكافأة، من يتحسس على القوم ويأتيني بأخبارهم مكافأة، ماذا له؟ جعل الله رفيقي في الجنة. ولا واحد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، من شدة الموقف أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، لم يجب أحد، من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة. يا أخوان، هذا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ووعده حق وما ينطق عن الهوى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والمخاطبون الصحابة، هو طقتنا ناس، لا الصحابة، ومع ذلك من شدة الموقف ولا واحد استجاب، حتى قال قم يا حذيفة، قال حذيفة فلم يكن لي بد إذ ناداني باسمي، أول على سبيل الاختيار اللي يحب اللي يرغب، شايفين الموقف شديد جدا، لكن لما قال قم يا حذيفة قال لم يكن لي بد إذ ناداني باسمي. قصة هذه في صحيح مسلم، لماذا ذكرها حذيفة؟ كان رجل من جلساء حذيفة يعرض بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أدركنا رسول الله لحملناه على أكتافنا وما جعلناه يمشي على الأرض، بس ما أدرك النبي، والله كان حملناه ما خليه، يعني كأنه يعرض أنه قصرتم، والله لو إحنا أدركناه والله كان الله أعلم ماذا نفعل. فقال حذيفة كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا يوم الخندق، كان في فتن عظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني فوق الوادي وأسفل الوادي، وزاغت الأبصار من الخوف وبلغت القلوب الحناجر، واحد من شد الخوف كأن القلب يوصل إلى حنجرته يتحرك من مكانه، خوف شديد، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك زلزل المؤمنون، لكن هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والمنافقون لعبوا لعبتهم وأخذوا يستهزئون، يقول أحد يعدكم محمد بكنوز فارس والروم أحدكم لا يستطيع أن يقضي حاجته، ما يقدر يوخر شوي بعد عن من شدة الموقف. وهذا يقول لو أدركنا رسول الله، قال كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا يوم الخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة. ثلاث مرات ما جاب أحد، حتى قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تصرف تصرف تشعرهم بقرب منهم، يأتوننا وقد تحزبوا، أتوا بنية القضاء على الإسلام في هذه المرة في الخندق. فلما قام حذيفة قال فجاءني كهيئة حمام، لأنه ما سأل وإنما كلف بذلك. شوف مصداق الحديث هذا يا إخوان، التطبيق العملي، ما أن قام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة إلا وقد جاءه توفيق من الله عز وجل وحفظ من الله وتيسير من الله. البرد الشديد هو بالذات كأنه في حمام بخار، يعني دفى. قال فقمت فكأنني في حمام من الدفى. شلون؟ لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سأل وإنما أمر، فأعين على هذه المهمة. قال قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم عليه. قام حذيفة وتحسس القوم حتى اقترب منهم، فوجد أبا سفيان رضي الله عنه، كان آنذاك هو إيش؟ قائد المشركين، طبعا أسلم بعد ذاك أبو سفيان، يصلي ظهره على النار، يعني يتدفع النار من شدة البرد. يقول فوضعت سهما في كبد القوس ولو رميته لأصبته، قريب جدا يعني الإصابة محققة. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. هل قدم الرأي على النص؟ ها؟ هل أخذوا الحماس وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكن يقول الرسول ما يعلم الغيب، ما كان يعرف أني سأصل إلى أن أصطاد رأس المشركين بضربة واحدة، ما يعلم الغيب، هم يعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. يمكن قال لا تذعرهم علي، لكن ما كان يعلم بأني أستطيع وأتمكن من الرأس الكبير. لكن حذيفة امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدم الرأي ولا العقل على النص، لا تذعرهم لا تذعرهم. سبحان الله، أبو سفيان أسلم بعد ذاك، لو قتل لمات على الشرك، ولله في خلقه شؤون. المهم رجع وهو كهيئة حمام، على كهيئة حمام، ثم نام نومة طويلة حتى قال له قم يا نوما. لماذا هذا الحفظ من الله جاءه؟ مصداق الحديث، هو ما سأل، هو وكل بذلك، هو أمر بذلك، فأعين على هذه المهمة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم أعنت عليها دليل على أن الإمارة، على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين والدنيا. فإن المقصود من الولاية، من الولاية كلها، إصلاح دين الناس ودنياهم، وهذا أمر يجهله كثير من الناس يا أخوة. يظن المناصب فقط لإصلاح الدنيا، حتى المتدينون رشح نفسه وضبط نفسه ويحرك حزب كامل ويجمع أصوات وقام يحركون حتى النساء، وهذا يعلق وهذا يوصل، وإلا مطالبات كلها دنيوية، وظائف، رواتب، صحة، تعليم، أسكان. كما قال قائل هذه حقوق العباد، فأين حق الله عز وجل؟ أين تطبيق الشرع، قضاء الرذيلة، قضاء الفساد الذي عم وطم؟ حدثني واحد اليوم يقول أدرس، يقول أنه يدرس في كلية الشريعة، قال امتلأت من الشباب العوام اللي ما لهم علاقة بالدين، قال إلى درجة أنهم في المحاضرات مقابل المسجد، فإذا أذن الظهر، أذن الظهر، قال ولوا المسجد أدبارهم وانصرفوا للتدخين، قال والله صلاة ما يصلون. هذه كلية الشريعة، كلية الشريعة، قال والله صلاة ما يصلون. هذا المسجد يعطي دبرة وينصرف يدخن يدخن على ما تبدأ المحاضرة اللي بعدها. يعني إعراض عن الدين وضعف الدين وكثرة الفساد. تجد حتى المتدين من الأحزاب الدينية هذه ترشيح وحزب وبيعات وتصويت وضياع الوقت وانفاق الأموال، كلها مطالبات دنيوية، الرواتب والأسكان والتقاعد، ها، والتعليم والصحة، هذه حقوق العباد وهي مشروعة، لكن أين حق الدين؟ أين حق الله عز وجل؟ يعني ما يسوى أن إنسان يتحزب ويعصي الله عز وجل وربما يدفع رشاوي وربما يجامل وربما يفعل ما يفعل من المخالفة الشرعية ويدخل في مجالس غير شرعية. إنما أفتى من أفتى بالجواز للضرورة، للضرورة، والذي يفعل الضرورة يكون مكرها عليها، كمن يكشف عورته للعلاج. مبسوطه؟ مبسوط؟ ليش؟ مضطر، مريض مسكين. هذا وين مضطر؟ وهو ذابح نفسه من أجل المنصب، ترجى هذا ويترجى هذا ويدفع وينفق ودعايات، هذا ميت على المنصب. الكاره كالذي يشرب الدواء المر أو يكتوي بالنار، والله لو مريض ما كتوي بالنار، صح؟ لو مريض ما كشف عورته، لو ما هو مريض ما شرب الدواء المر، هذا المضطر. لكن هذا إيش؟ حريص على المنصب. فلذلك خذلوا، خذلوا خذلانا ذريعا. من البداية قالوا الشريعة الشريعة الشريعة، عشان ما في شريعة. قالوا أسلمت أسلمت القوانين، ما أسلمت، ردوا إلى المجاري والصحة والوظائف والرواتب كما قيل. دخلوا من أجل الشريعة ففشلوا، فدخلوا من أجل أسلمت القوانين ففشلوا، فدخلوا من أجل المجاري والشوارع والسكك. ها؟ لماذا؟ لأنهم لو نجحوا بغير شرع الله عز وجل لما عادوا إلى شرع الله. الله له حكمة، يجربون الديمقراطية وهي على خلاف شرع الله، فلو نجحوا فيها ما فكروا يرجعوا إلى الله يوم من الأيام. لكن حتى الكفار قد يجربون أمر من الأمور كالديمقراطية، قد ينجحون نوعا ما، لكن يجربه المسلمون لا ينجحون، ولو، وهذا من فضل الله عليهم، لأنهم لو نجحوا لما رجعوا. لكن الله له حكمة، ما ينجح هؤلاء بغير الإسلام، لعلهم يرجعون إلى الإسلام. الخلاصة أن هذا الحديث نص صريح في النهي والتحذير من أن الإنسان يحرص على الأمارة وعلى الولاية وعلى المنصب. والأصل في المنصب والولاية أنه لإصلاح الدين والدنيا، ليس فقط لإصلاح الدنيا، وإنما إصلاح الدين والدنيا. قال: ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام بالواجبات والردع عن المحرمات والإلزام بأداء الحقوق وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. نعم، الولايات من أعظم الواجبات لأنها تصلح فيها أمور الناس الدينية والدنيوية. بدون ولاية، بدون حكومة، المجتمع عرضة للفوضى والقتل والفساد والنهب والسرقة. ولذلك يجهل كثير من الناس أن الحكام وجودهم خير من عدمهم، ولو كانوا ظلمة ولو كانوا حرامية، وجودهم خير من عدمه. وانظر إلى أي بلاد ينفلت فيها الأمن وما فيها حكام، وحاكم مؤقت، وكل ما صار حاكم قتل. انظر إلى الفساد الذي عندهم. أي فساد، ديني ولا دنيوي؟ ديني ودنيوي. استقرار الأمور هذه لصالح العباد، بل أن الرعية يستفيدون أكثر من الراعي. يمكن الراعي عنده أموال يستطيع يأخذ أمواله ويسافر، يروح لمنفى، يروح لمكان، يشتري له جزيرة يعيش فيها أحسن عيشة. لكن رب العالمين له حكمة، جعل في حب وتعلق بالمنصب عند الناس حتى تستمر حياتهم. نظير هذا أن جعل الله عز وجل ميل الرجل المرأة وميل المرأة للرجل. لو كان هذه فترة مؤقتة والناس هبوا في هبة ثم تركوها لانقطع عيش نسل الإنسان، لكن حب الرجال للنساء هذا مستمر لين تقوم القيامة. ما يجي يوم من الأيام الناس تهون ما عاد يحبون النساء، موجود إيش هذا في الفطر. كثير من المراكب والمشارب والعادات والتقاليد انتهت مع التاريخ، صح؟ تجد الناس في أشياء كثير ما عاد يتصرفون فيه كما كانوا يتصرفون، وسائل ومراكب وأشياء كثير. لكن ميل الرجل المرأة المرأة للرجل هذا ينتهي؟ لم يتصراحيته خريزة موجودة، لأن لو انتهى لانقرض الإنسان. حب الإمارة كذاك يا أخوان، تجي حتى الدول اللي فيها قتل وذبح وكذا أحمد تلقى مرشحين نفسهم 50 واحد إلى 40 واحد. لماذا؟ لأن سبحان الله رب العالمين أراد. شوف حتى البهائم حتى الطيور تجد لها قاعد في السماء ماشي والطيور البقية وراه، ما يصلح الأمور الناس ما تصلح بلا قيادة أبدا. فحرص الناس عليها هذا سيبقى ما بقي رجلان يريد أن يتسلط أحدهم على الآخر. فإذا عدل هذا الحاكم وأصلح أمور الناس الدينية والدنيوية يعلم الله كم لهم الأجر والثواب. وما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أظن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أول 7 يا أخوان؟ إمام عادل سبحان الله. قبل الرجل الذي تعلق قلبه في المساجد، قبل الرجل الذي ذكر الله خاله فاضت عيناه، قبل الرجل الذي دعية دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، أول واحد من 7 هؤلاء إمام عادل. لأن الإمام وجوده هذه نعمة عظيمة للرعية، فكيف إذا كان عادلا؟ وإذاك لو قيل أعلى المراتب أن يكون إماما عادلا ثم إمام ظالم ثم أسوأ الأحوال بلا إمام، أيما أفضل؟ إمام عادل ولا بلا إمام؟ إمام عادل. يعني لو أنك أنت في بلد كافرة حاكمهم كافر ملحد ولا نصراني ولا الآخرة، وأنت هناك لعلاج أو لعمل أو لتجارة أو لدراسة، فجأة حصل انقلاب وقتل كذا، تتورط أنت مالك شغل، لا ناقة ولا جمل، لا أنت من هذا البلد، لكن تلت الأمن وأنت موجود هناك تورط. أول ما روحنا إلى المطارات وإلى المنافذ وإلى تتورط أو لا تتورط، مع أنه كافر مالك شغل فيه أنت، لكن كلما كانت البلد محكمة حتى لو كانت بلاد كفار فهذا خير. الإنسان يستطيع يتنقل، يستطيع يتعبد، يستطيع يشتري يبيع، لكن إذا انفلت الأمن على من ستكون الدائرة؟ ها على من؟ على الكل، الكل خاسر. بل أحيانا ترتبك الأمور في بلد مجاورة فتضر البلد اللي جنبها ولا لا؟ بلد جنبها اضطرابات، فيها اضطرابات، أقش شيء سيأتي اللاجئون إليها ويكون عالة، صح؟ تعال حط مخيمات، تعال أصرف، تعال يفتت الأمن، صد مشاكل بين هؤلاء الوافدين أو اللاجئين وبين أهل البلد، ليس كذلك؟ هذا مع أن البلد مستقرة، البلد اللي جنبها اضطربت تضررت، تغيرت الأسعار، ارتفعت أجارة الشقق، امتلأت الشوارع، زادت البطالة، حصل لأن البلد المجاورة حصل فيها اضطراب، فكيف بالبلد نفسها اللي فيها الاضطراب؟ فرب العالمين له حكمة أن أمر عباده بالسمع والطاعة، ولو لظالم ولو لسارق ولو ضرب ظهرك وأكل مالك. كثير من الناس يجهل هذه الحكمة العظيمة فيظن أن هذا التقرير النبوي، يظن هذا خضوع وذل ومما يمليه السلاطين وعلماء سلاطين وعلماء بلاط ومساحة الأجواء، يعني إيش الكلام هذا؟ حتى أن بعضهم والعياذ بالله سمع يقول هذا من جماعة فلينصحوا سرا، فلان من جماعة اسمع واطع. من اللي قال اسمع واطع ولينصحوا سرا؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ترى تمام هذا من جماعة الاسمع واطع، يعني من جماعة إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المسكين اللي ضاع دينه والله أعلم حاله، والله أعلم ماذا كيف سيحاسبه الله عندما هكذا يهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهل عظيم، هذا جهل عظيم، أن يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقلل من شأنه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقه في الدين. كثير من الناس يعني ندموا الآن ندم شديد أنهم خرجوا على حكامهم ولو كانوا ظلمة، يعني بالاتفاق أنهم ظلمة، لكن الآن نسمع بعضهم يقول والله يوم من أيام ذاك الحاكم ولا الحال الذي نحن فيها الآن. سبب أنهم عصوا الله ورسوله، يا أخوان عصوا الله ورسوله، زعموا أنهم يريدون الديمقراطية وأنهم يريدون الحرية فأتاهم ما أتاهم. أهل ليبيا كان يحكمهم ملك فلان إدريس اسمه، ما عجبهم، كان بعضهم يسمع لهم يقول اللهم أبدلنا عن إدريس ولو بإبليس، كان يجيهم القذافي. الآن خرجوا على القذافي، جاء ما هو أسوأ. فلابد المسلم أن يكون فطنا يتقي الله، يسأل العلم، تمسك بالسنة، ما يسعى إلى الفوضى. الفوضى لا تجدي خيرا أبدا. طيب، قال: ولهذا كانت من فروض الكفايات اللي هي الإمارة لتوقف كثير من الواجبات عليها. فإن قيل: كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم ولاية الخزائن المالية في قول تعالى: اجعلني على خزائن الأرض؟ وهذا دائما يطرح، يرشح نفسه، يقول: هذا يوسف قال اجعلني، طلب الإمارة يوسف، وين أنت وين يوسف؟ الله مستعان. قيل الجواب عنه قوله تعالى: إني حفيظ عليم، فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره، الحفظ الكامل والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن من حسن الاستخراج وحسن التصريف وإقامة العدل الكامل. فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه أو مقدما عليه وفي المحل العالي، وجب عليه أيضا النصيحة التامة للملك والرعية، وهي متعينة في ولايته، متعينة يعني واجبة. فأصلا هنا اختاره الملك، قال: ليش أستخلصك لنفسي، بخليك أنت خلاص. لما جعله من مستشارية أو المقربين، قال: إذن هذا المكان أنسب لي وللرعية، أو أنسب للرعية. وكان نبيا معصوما، ما يأتي إنسان ويدخل انتخبوني ورشحوني ويعرض نفسه لهذه الفتنة العظيمة، كما افتتن الناس كثيرا. لكن الناس لا إله إلا الله ما يتعظون. كم من إنسان، كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله، كلمة دائما كرر، قال: بعض الناس دخلوا ليغيروا فتغيروا. صحيح. كم من إنسان صار يعني وجد له مكانة، خطيب أو معروف أو كذا، فدخل بالسياسة فتغير. بعضهم حتى الصلاة ترك الصلاة، حتى الصلاة ترك الصلاة، يقول: دخلوا ليغيروا فتغيروا. قال: هذا الواقع فعلا، يدخل بلحية فيخرج بنصف لحية، هذا عامتهم سبحان الله. حتى دخل إيش لحية كان، وإلا به نصف لحية، وبعضهم ربع لحية، وبعضهم بلا لحية، الله المستعان. قال: ولهذا لما تولى خزائن الأرض يوسف عليه السلام سعى في تقوية الزراعة جدا، فلم يبقى موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين، ثم حصنه وحفظه ذاك الحفظ العجيب. ثم لما جاءت السنون الجدبي واضطر الناس إلى الأرزاق، سعى في الكيل الناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى كما هو معروف. الجملة الثانية من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الله أكبر. وهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام فعله، حتى أبو بكر الصديق. ها، بعض الناس يقول: أنا حالف. طيب وين حلفت؟ جعل لك سعة، كفر عن يمينك وتراجع. أما هو خير، قد يحلف إنسان أن لا يطيع الله، أو أن يعصي الله، أو أن يقطع رحمه، أو أن لا يكلم والديه، ثم تبين له أنه استعجل، لا يتعصب، يقول: خلاص أنا حالف. طيب وإذا حالف؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والحمد لله. قال: يشمل من حلف على ترك واجب أو ترك مسنون، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه. ويشمل من حلف على فعل محرم أو فعل مكروه، فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه ويكفر عن يمينه. فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: فأتي الذي هو خير، لأن فعل المأمور مطلقا وترك المنهي مطلقا من الخير. إيش الأقسام الأربعة؟ أقسم أن يترك واجبا، أو هذا واحد، أقسم أن يترك مسنونا، أقسم أن يفعل محرما، أقسم أن يفعل مكروها. هذه أربعة أقسام بإمكانه يتراجع لو أنه أقسم أن لا يفعل واجبا، أو لا يفعل مسنونا، أو أقسم أن يفعل محرما، أو أقسم أن يفعل مكروها، يستطيع أن يتراجع عن ذلك ويكفر عن يمينه. قال: وهذا هو معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعض الناس يستدل هذه الآية إذا قيل: لا تحلف بغير الله، احلف بالله. قال: لا يا أخي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قلنا: الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ويقول أيضا حديث في السنن أو في بعضها: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز أن تحلف إلا بالله عز وجل. طيب، ولكن الله يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أكمل الآية، يعني لا تجعل الحلف بالله عارضا ومانعا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كان يقسم أن لا يبر والديه وأن لا يفعل خيرا، لا يفعل برا، أو لا يأتي التقوى، كان أن يقسم ويجعل اليمين أن يفعل المحرم وواجب عليه أن يتقي الله عز وجل بترك المحرم، وتصلح بين الناس. وهذا كثير ما يحصل، أن الإنسان يدخل بالخير ثم يؤذى بالإصلاح بين اثنين، فيقول تدري شلون، أقسم بالله بعد اليوم لا أدخل في صلح بين اثنين. الصلح بين اثنين يا أخوان من القربات العظيمة المشروعة، ولا يحسن كل إنسان، بل هو لخواص الناس، يكون عنده أسلوب، عنده مقدرة على الإقناع، عنده قدرة على التحمل. والله يا أخوان الذي يصلح بين اثنين كالذي يعني يفرق بين متقاتلين اثنين، ممكن تأتي الضربة ولا لا؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن. كم من إنسان دخل بين اثنين يصلح بينهما فتصالح بعد ذلك، بعد ذلك ها، وكلاهما كره وأبغض هذا المصلح بينهما. لماذا؟ لأن الناس إذا كانوا متخاصمين أو متخاصمين يريدون من المصلح أو الحاكم كل من يريد أن تكون معي ضده، وأنا جاي أبيك تصير عون، صرت فرعون، بدل لا تنصفني، بدل لا تنهره، جايت ما يرضى، يريد منك إيش؟ أن تكون معه. فإذا كنت بين وبين أو خطأت هذا بما هو أخطأ وصوبته بما أصاب، وخطأت الآخر بما أخطأ وصوبته بما أصاب، ما يرضى لا هذا ولا هذا. وهذا كثير ما يحصل إذا دخل الإنسان بين الإصلاح بين ابنته وزوجها أو بين أخته وزوجها، يدخل ويدافع عن أخته ولا عن قريبته، ثم يكون مبغوضا عند الزوج، ثم بعد ذلك يصطلح الزوجان، ثم يقول بس هذا أخوت لا عاد أشوف وجهه. طيب هذا الأخ دخل من أجل الدفاع عنك، يحصل هذا ولا يحصل؟ فبعض الناس يقول لا لا لا، بعد مرة ثانية لا يمكن، أقسم بالله لن أصلح بين اثنين بعد اليوم، لا ما يجوز. لا تجعل يمينك اليمين بالله عارضا لفعل الخير، هذا معنى الآية. وإن دخلت لإصلاح ذات البين، والله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكل يوم تطلع فيه الشمس تصلح بين اثنين لك في ذاك صدقة، تحمل ما سيأتيك، لكن بشرط أن تكون صادقا في الإصلاح، قادر على الإصلاح، عندك خبرة، عندك أسلوب، ادخل حتى لو أوذيت فاحتسب الأجر والثواب. أما هذا ماله شغل وهذا ماله شغل وأنا مال علاقة ولا لا، روح بعيد ورجع سالم الطويل، عفوا روح بعيد ورجع سالم، لا لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن لو كل واحد امتنع ها ستنشب خلافات كثيرة، ربما تدخل أنت بالخير فيصلح الله بك، أسرة كانت أن تنهدم، أو شركة كانت أن تنهدم، أو جيران كادوا تقاطع للأبد، أو قطيعة رحم لولا الله ثم أنك تدخلت وأصلحت لصارت قطيعة رحم، وقاطع الرحم لا يدخل الجنة، لكن بإصلاحك بتدخلك. فإذا كنت ممن يحسن التدخل ادخل يا أخي، لا تمتنع فضلا أنك تحلف أن لا تدخل. والله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وتصلحوا بين الناس. نعم، إن كثير من الناس إذا تدخلت بينهما للإصلاح قد تؤذى وقد تبغض من أحدهما أو من كلاهما، هذا وارد وله شواهد والواقع يشهده، ولكن المسلم يحتسب الأجر ويدخل بالخير. طيب، أتذكر في هذا الموقف أن مغيثا كان مملوكا وله زوجة وقالها بريرة وأيضا مملوكة، فأعتقت هذه المملوكة فأصبحت حرة وزوجها مملوك، فمن حق الحرة ألا تبقى تحت مملوك، وكان يحبه حبا شديدا حتى أن حاله صعب على الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يطاردها في سكك المدينة من شدة حبه لها، مغيث المسكين والله يكسر خاطر صراحة. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل للشفاعة فقال لبريرة هل لك في مغيث؟ شوف من اللي جاي يا أخوان، من؟ الرسول على جالة قدرة. شوف، فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ إذا أمر منك فمعلوم بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله واجبة. جئتني بصفتك رسول تأمر فتطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولا شفاعة؟ فقال بل أشفع، قالت لا حاجة لي بمغيث. تصوروا يعني مغضها الشديد له أن حتى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أخذ موقفا من هذه المرأة؟ لا، ليس بالضرورة يا أخي إذا جئت للشفاعة لازم تطاع ويستجاب لك، هذا يجهله كثير من الناس. أنا الحين ما توجبني، طيب مو مسألة ما واجبك، يمكن الأمر ما أستطيع، يمكن أنا موظف حكومة عندي حدود أنا أتورط، يمكن لو أني استجبت لشفاعتك سيأتيني إيش آخر وآخر يستدل نه مشيت فلان، يمكن أنت في هالحالة تفسد علي العمل كله، يمكن ما أستطيع. طيب أوريك ما وجب. ليش يا أخي ما؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قبلت مرأة شفاعتك امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون، عليه الصلاة والسلام يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. فعلا تبغض بغض شديد لدرجة أنها إيش ردت من شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في عبر هذا الحديث لا إله إلا الله عبر. المهم نأتي الآن، يقول الشيخ وهذا هو معنى قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ألا تجعل اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعا لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس. ويؤخذ من هذا الحديث أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إذا كانت اليمين على فعل مأمور أو ترك منهي لم يكن له أن يحنث، وإن كان لا داعي له أن يحلف أصلا، كما لو أقسم أن يصلي لا ما في داعي تقسم أصلا الصلاة واجب عليك، أو أقسم أن لا يفعل الفاحشة أصلا حرام عليك بدون لا تحلف. قال لم يكن له أن يحنث، وإن كانت في المباح خير بين الأمرين وحفظها أولى. يعني لو كان أقسم أن لا يفعل الشيء المباح الأولى أن يتم على يمينه، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم. واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة. اليمين أقسام، اللي فيها الكفارة هي المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث. اليمين المنعقدة يقسم أن في المستقبل أنه لن يفعل الشيء الفلاني أو أنه سيفعل الشيء الفلاني، على شيء في المستقبل، والله لن أكلم فلان أو لن أدخل مكان فلان أو لن أسافر البلد الفلاني أو لن أصاحبك بعد اليوم أو والله سأفعل كذا وكذا. فإذا أقسم على شيء في المستقبل أن يفعله أو على شيء في المستقبل أن لا يفعله يقال عن اليمين المنعقدة. هذه إذا لم يمتثل ما أمر أن يفعل أو لم ينتهي عما أمر أن لا يفعل يقال عنه حنيثا، يعني نقض يمينه وتلزم حينئذ كفارة اليمين. وهي قال وهي على التخير بين العتق يعني تقرأ رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يطعم 10 مساكين أو كسوة لعشر مساكين. فمن لم يجد هو مخير في البداية بين عتق رغبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة لعشر مساكين، هذا مخير بينها. إذا ما وجد فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتالية. وأما اليمين على الأمور الماضية، واحد يقسم بأن حصل كذا وحصل كذا، هذا كاذب. إذا كان كاذبا فلا يجوز له، وما فيها كفارة، هذه فيها التوبة النصوح إذا حلف وكذب. إذا حلف على شيء ماضي أنه حقه من حقه ليقتضي حقه من المسلم، هذه عاد كبيرة غموس تغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. في يمين أخرى وهي لغو اليمين، هو قول الرجل لا والله نعم والله، يعني كلمة تجري على لسان من غير قصد إيش أن يعقد اليمين، ولكن ما عقدتم الأيمان، كقول الإنسان لا والله بلى والله في عرض حديثه فلا كفارة فيها. رأيت فلان لا والله ما شفته، من فلان إيه شفته إيه شفته، تو تقول لا والله ها على كفارة؟ لا ما في كفارة. ها نعم والله لا والله هذه معفون عنها، تقال عنها إيش اليمين اللغو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.